قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا مكي بن إبراهيم أبو الساكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالصحة. وسهل بن أبي سهل هو سهل بن الزنجوين حافظ كما في تهذيب التهذيب. وقال أبو حاتم صدوق. وقال مسلمة وقال مسلمة راجي ثقة. ما حال مسلمة يقين؟ عنده كل لي صحيح القاسم ايه القاسم ولكن في تهذيب التهذيب في ترجمة سهل سهل وسئل أبو إسحاق الحربين عن هذا الحديث فأنكره. قال الخطيب وقد قال مكي حدثتهم في البصرة عن مالك عن نافع. نعم يعني بهذا الحديث وهو خطأ. إنما حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة انتهى. يعني فالصحيح أنه من حديث أبي هريرة لا من حديث بهذا السند لا من حديث عبد الله بن عمر. والله المستعان. من الذي قال سهل او قال ماذا ابن زهر؟ ها وش قلت سنجله سنجله ها تقريب سنجله انظروا يا اخوان اعطونا تعديل التعديل تعديل التعديل جزاكم الله خيرا. في سهل مجلد الرابع. نعم قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله تعالى نعم نعم محمد بن يزيد رحمه الله قال حدثنا زيد بن واخزن ثقه وارفع قال اربع ها وابو بشر عباد بن الوليد قال انظروا زيد بن واخزن يا اخوان ابو بدر ابو بدر ها لكن ماذا ثقه وارفع. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عباد الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال سنجلة في تهذيب التهذيب ايضا علي وهمتم مراجع ان شاء الله الكتاب نفسه ابن ماجه عندكم المجلد الاول يا اخوان راجعوه. نعم ثقة حافظ زيد بن واخزن قال نعم عن خالد بن دريك عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من طلب العلم لغير الله واراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. واخرجه الامام الترمذي بتحقيق ابراهيم عطوه. ظاهر على السند ان الحديث حسن ولكن الحافظ العلائي يقول في ترجمة خالد بن درايق روى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما ولم يدركهما كأنه كأن قاله شيخنا المزين انتهى المراد. وما نقله الحافظ من نكت الضراب عن ابن القطان انه حكم بصحته فكأنه عنده متصل او اكتفى لا باقي من كلام الحافظ او اكتفى بالمعاصرة انتهى. اقول يجوز ان ابن القطان اكتفى بظاهر السند والله اعلم. نعم يا اخوان ماذا في ابن ماجه زنجولة وزنجلة ابن ماجه عندكم جزء واحد صفحة 91 وبعدين سهل بن علي سهل نعم صحيح إذا نصلح يا أخوان زنجلة وهذا الحديث ماذا خالد بن دريك لم يدرك ابن عمر. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن بضع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن بضع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في غرابهم الدجال. أي نعم يا أخوان وهذا يعتبر علما من أعلام النبوة ولو لم يصح الحديث من هذا الطريق فإنه صحيح عن صحابة آخرين أبي سعيد وعلي بن أبي طالب. نعم وجمع ممن لا أذكره وابتلى الله الإسلام بالخوارج فما أكثر ما يكون المسلمون عندهم مواجهة لعدو خارجين فيخرج الخوارج. نعم ويرجع المسلمون من المعركة خوفا على أهليهم وذراريهم من الخوارج وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهم يقتلون أهل الإسلام أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. نعم قد حدث هذا منهم أنهم ماذا يقتلون أهل ماذا الأصنام أو يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. وقد حصل في عبد الله بن خباب أن مر بهم يهودين فقالوا ذلة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا يمشي. ثم مر بهم عبد الله بن خباب بن الأرد فقالوا حدثنا عن أبيك فحدثهم بحديث في التحذير من الفتن. نعم فقتلوه وبقروا بطن امرأته وأخرجوا جنينها. نعم فماذا أخواني لله أبتل الله الإسلام بالخوارج هؤلاء وشغل المسلمين عن مواجهة أعداء الإسلام ولا يزالون حتى إلى زماننا هذا أصحاب جماعة التكفير إلا أنهم والحمد لله نعم ما لهم سماع في هذا الزمن. وأنا أخبر أن جماعة التكفير انضم إليهم أناس من الشيوعيين والهدف هو واحد هو استحلال دماء المسلمين. أي نعم انضم اليهم اناس وارسلوا لحاهم وقالوا هؤلاء كفار من اجل ان تستباح دماء المسلمين ومن زمن وهم يقولون ما في مسلمون. انا مره ركبت في سياره هجره من تعز الى صنعاء مع اناس من طلبه الجامعه واحد راسه مثل الزنبيل قد نفشه ويقول ما في مسلمون. كيف يا هذا ما في مسلمون؟ في اناس يشهدون لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهكذا. المهم هو ان يبرروا موقفهم اذا فتكوا بالمسلمين. قال البوصيري في مصباح الدجاج هذا اسناد صحيح في البخاري بجميع رواته، انظروا يا اخوان، ولكن بتهذيب التهذيب. وقال ابو زرعه دمشقي لا يصح للاوزاعي عن نافع شيء، وكذا قال عباس عن ابن معين لم يسمع من نافع شيئا. انتهى. كم حديث قرانا يا اخي في هذا الكتاب؟ ها؟ لا. حديثين. من صاحب الحديثين؟ عمر. وما الحديثان؟ الاول ان طيب من طلب العلم والثاني صحيح والثاني ان قوما يقرؤون القران لا يعلم. نعم. سؤال صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد وهو بن سلمة قال حدثنا ثابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل فعلت كذا وكذا فقال لا والذي لا إله إلا هو يا رسول الله ما فعلت. قال بلى قد فعلت ولكن غفر لك بالإخلاص. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته الرجال الصحيح، ولكن قد تقدم في هذا المسند وسيأتي فيه أيضا أن حماد بن سلمة قال لم يسمع هذا من ابن عمر يعني ثابتا. بينهما رجل فعلم أن الحديث بهذا السند منقطع والله أعلم. لعل ماذا يا أخواننا؟ مسند أحمد. نعم مسند أحمد جزء 7 وسيأتي فيه أن محمد بن سلمة قال لم يسمع هذا من ابن عمر يعني ثابتا. ها؟ ثابت لم يسمع هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة وابن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله عز وجل له ماله يوم القيامة جعنا أغرى له زبيبتان لم ثم يلزمه يطوقه يقول أنا كنزك. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح ولكن في تحفة الأشراف. بعد أن ذكره قال رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة. قال النسائي رواية عبد الرحمن أشبه بالصواب وعبد العزيز أثبت عندنا من عبد الرحمن. انتهى. يعني أن الصحيح أنه مثل أبي هريرة. وذكر نحو هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن النسائي ثم قال عقبه في قوله قلت لا منافاة بين الروايتين، فقد يكون عند عبد الله بن دينار الوجهين والله أعلم. قال أبو عبد الرحمن الحديث في النسائي، ولم أجد هذا الكلام فلعله سقط من نسخة مطبوعة، وكذا لم أجده في طبعة الحلبي فلعله سقط أيضا. يقول الحافظ بن كثير ولا منافاة، فقد يكون عند عبد الله بن دينار الوجهين مقبول، لو لم يكن هناك قرينة تدل على وهم عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة بن الماجشون. أما وقد وجدت القرينة وهي الظاهر أنه سلك الجادة وعبد الرحمن سلك غير الجادة، فترجح رواية من سلك غير الجادة كما هي فتح المغيث والله أعلم. عندك يا صاحب مسجد الرضوان، ما معنى سلك الجادة وسلك غير الجادة؟ سلك الطريق المعروف في هذا. ها؟ سلك الطريق المعروف مثل ذلك على الشعر. سلك الطريق المعروفة. وهنا الطريق المعروفة أن عبد الله بن دينار كثير الرواية عن عبد الله بن عمر هكذا. والطريق غير المعروفة أن عبد الله بن دينار يعني قليل الرواية عن أبي هريرة. هذا هو. فأين يرجح سلوك الجادة أو سلوك غير الجادة؟ سلوك غير الجادة. لماذا؟ لأن سلوك الجادة هو السهل. صحيح، ما شاء الله، أحسنت. سلوك الجادة السهل تفضل، وسلوك غير الجادة يحتاج إلى حفظ. وقال الحافظ من كثير ولا منافاة. نعم. وقال الحافظ الفتح قوله عن ابي صالح كذا رواه عبد الرحمن، ها صار عن عبد الرحمن عن ابي صالح كذا رواه عبد الرحمن، وتابعه زيد بن اسلم عن ابي صالح عند مسلم وساقه مطولا، وكذا رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه ابن حبان من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح، لكنه وقفه على ابي هريره، وخالفه عبد العزيز بن ابي سلمه فرواه عن عبد العزيز بن عن عبد الله بن دينار ورجحه. ينظر في قوله رجحه، بل الذي في تفسير ابن كثير وتحفة الاشراف ان النسائي رجح روايه عبد الرحمن عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي صالح عن أبي هريرة، احنا قلنا عن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة، لا عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. لكن قال ابن عبد البر أن رواية عبد العزيز خطأ بين، لأنه كان عند عبد الله بن دينار، لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح انتهى. ما شاء الله يا اخوان، انظروا الفوائد التي اتى بها الحافظ بن حجر في كلمة اصله، ما رواه عن ابي صالح اصلا ما رواه لو كان عنده، لو يعني هذه الطريقة اقوى، يروي عن صحابي احسن من ان يروي عن تابعين. طيب، لانه لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لو كان عنده ما رواه عن ابي صالح أي عن أبي هريرة أصلا انتهى، يعني كان يعتب عن الصحابي أولى. وفي هذا التعليق نظر، وما المانع أن يكون له فيه شيخان؟ نعم، الذي يجري على طريقة أهل الحديث أن رواية عبد العزيز شاذة، لأنه سلك الجادة، ومن عدل عنها دل على مزيد حفظه انتهى. هذا كلام الحافظ يا أخوان، ولعله في هذا التعليل، هنا عندنا تعليل. قال أبو عبد الرحمن في الحاصل من الحديث صحيح عن أبي هريرة وشاذ من حديث ابن عمر. فيا سبحان الله يا أخوان، ما هذا الخير الذي اشتمل عليه فتح الباري، أمر عجيب. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مكر الغني ظلم، وإذا أحلت على مريء فاتبعه ولا ولا يغتبن ولا بيعتين في واحدة. هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في تهذيب التهذيب في ترجمة يونس بن عبيد وقال ابن أبي خيثمة قلت لابن معين سمع يونس بن نافع قال لا، وفيه أيضا. وقال أحمد وأبو حاتم لم يسمع من نافع شيئا، وفيه أيضا. وقال الترمذي قال البخاري ما أراه من نافع. أي نعم، فيه دليل على أنهم قد يغلون بالانقطاع يا إخوان. وما ذكر في جامع التحصيل أن أبا زرعة قال أتوهم أن في حديثه شيئا يدل على أنه سمع منه، فلا يقبل التوهم مع التصريح من أحمد ويحيى بن معين وأبي حاتم أنه لم يسمع منه، والله أعلم. فهمنا هذا. وقد ذكرت فصلا بحمد الله نعم كبيرا في رسالة غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل، في أنهم قد يعلون بالانقطاع وبالإرسال. الأصل في العلة يا أخوان أنها سبب خفي، يوجب ضعف الحديث لا يطلع عليه إلا جهابذة الحديث ونقاده. هذا هو الأصل في العلة. لكن ماذا هم قد يعلون بماذا؟ بالانقطاع وبالإرسال. وقد يعلون بما علته ظاهرة، فيقولون حديث منكر في سنده جابر بن يزيد الجعفي. وكل باحث يعرف أن جابر بن يزيد الجعفي قد كذب، حديث منكر في سنده الحجاج بن عرطاء. أي نعم. وماذا؟ وهو الحجاج بن عرطاء كان به سيف يقول لا ينبل الرجل حتى يترك صلاة الجماعة، يعني ما يخرج بين الناس يصلي جماعة من أجل الناس، يعني ماذا يعظمونه من أجل الناس يعظمونه في هذه المقالة، والله المستعان. فهم قد يغلون بما علته ظاهرة، وقد يغلون بالانقطاع والمرسل. وقد كما قلت استفدت في هذين الفصلين نعم والحمد لله. ما المراد بالجفل في غارة الجفل؟ الجفل قطع، القطع قطع قطع ماذا؟ القطع من أي، يعني سواء كان قطع من كتاب أم كان قطع من الجسد. الأصل منها قطع من الجسد. وأنا سمعت عند أن كنت في الجامعة الإسلامية أسمع بينما مرة أخرى إن شاء الله ذلك داخل سمعت في الجامعة الإسلامية وأنا أبحث إلى الآن ما قد رأيت أن الفصل الفصيلة القطعة من الجيش، الفصيلة القطعة من الجيش، لأنهم كانوا يتحدثون عن الفصل لأبي محمد بن حزم ويقولون التسمية ليست بمناسبة. لماذا ما قالوا الأولى أن يكون الفصل، الفصل في الملل والنحل؟ لا، حتى الفصل، الفصل يعني مثلا بارك الله فيكم المعتدلة بضع أو قطعة واحدة، الأشعري بضع أو قطعة واحدة، فهو هذا بارك الله فيكم. ها بعض أهل العلم المنكر على الضعيف الظاهر. ها؟ إطلاق بعض أهل العلم يرفع المنكر على الضعيف الظاهر في ظهره. ها؟ يعني لماذا أتيت بكلمة منكر واسترشدت بها في هذا الكلام؟ ها؟ أنا متمرد ما أنت؟ يعني انا اعرف ان طريقه بعض العلماء من الامام احمد يعني يطلقون المنكر على حديث الرجل الضعيف، ها، وان في هناك مخالفه. ولماذا يريده ابن ابي حاتم في العلل؟ لا، انا اردت استفسر يعني التبين، ها، ذكرت لماذا حديث منكر أو حتى حديث ضعيف ويورده في كتاب العلل، لماذا؟ هذا بارك الله فيكم. لا، ها؟ لا، أنا أرى الذي بحث في هذين الكتابين في العلل لابن أبي حاتم وفي العلل الكبير للترمذي، بحثت في هذين الكتابين فوجدت الشيء الكبير. يعني ما يذكرون المخالفة. لازم أن يذكروا المخالفة. حديث منكر في سندي، حديث لا يصح في سندي فلان، أي نعم، ويذكرون. ويمكن طلبة العلم كلهم يعرفون أن هذا الرجل كذاب وأن الحديث لا يصح من طريقة، فمن هذا علته ظاهرة. لا، بس أنا أقول الآن جل التي وقفت عليها، ها، يعني هل تعلم أن جل في هذا قد قولت في هذا المثال المعين أن ماذا؟ أن جابر قد قولت أن إيه؟ أن جابر قد قولت أن جابر قد قولت خلص. ما ذكروا؟ أنت. لا، أنا ما أعلم. ما ذكروا ولا أعلم. ما الحديث الأخير مع هذا؟ مع الأول. طيب، في وقتنا آخر إن شاء الله. جزاك الله خيرا. تدرس إن شاء الله المصطلح. بارك الله فيك. والله المستعان. والأخ عمر. الأخ عمر إن شاء الله سيعرفك معنى معلّه. لا، يقول ما معنى الحديث. ما معنى معلّه؟ معنى الحديث أنك إذا كان لشخص عليك دين وأنت ما عندك وقت تعد له وتقضيه، أنت عليك دين لشخص، ولشخص آخر، ولك دين على شخص آخر، فكتبت له ورقة إلى هذا الذي لك دين عليه، سلم للأخ 100,000، الدين الذي عليك 100,000، ولك دين عند شخص 100,000 أو أكثر أو أقل، فهو لا يقول لا أنا ما أذهب إليه، لا، إذا كان يكلفه. هو في تعز ولا في الحديدة، أما في مدينتك وفي بلدك لا يقول لا. والحديث الله الصحيح من طريق أخرى مطروح الآخر يقول عن أبي هريرة متفق عليه، مطل الغني ظلم. هو يماطل، عنده مال وعنده مال وعليه دين، ويأتيه الغريم يقول غد بعد غد بعد شهر يا أخي بعد كذا وهكذا، انتهينا من هذا. مطل الغني ظلم. ومن يتبع على ملي اتبعه وحلته فليتبع. يعني انت عليك دين ولك دين، فجاءك الغريم الذي عليك له دين، قلت له يا اخي هذه ورقه الى فلان تذهب تستلمها من عنده، هذا معنى. يمكن استدل بهذا الحديث. استدل الأخ يقول هو متفق عليه من حديث أبي هريرة، ما هذا الحديث ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشتري الذهب بالفضة، فقال إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه شيء وبينك وبينه ماذا؟ لبس. يعني اشترط أن يكون ماذا؟ يدا بيد، سواء بسواء، الذهب بالفضة يد بيد بس، لكن ذهب بذهب سواء بسواء يد بيد. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل به، وقال أيضا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل به. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يتبعه كما في تحقيق أحمد شاكر رحمه الله من المسند بقوله هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. ثم قال أحمد شاكر رحمه الله، وقال المنذري قال البيهقي والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، وقال شعبة رفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه انتهى. ومعنى أفرقه أخافه، عندنا أخالفه أنصلح أخافه. فعلى هذا الحديث شاذ، ومحاولة أحمد شاكر رحمه الله تصحيحه أن زيادة الثقة مقبولة، هذا إذا لم يخالف من هو أرجح منه. أما وقد خالف سماك داود بن أبي هند فوقف، فسماك يعتبر شاذا لأن داود أرجح منه، والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الوليد وهو ابن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا المطلب بن حامد بن عبد الله بن حنبط قبله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله ابن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا دخل مكة قال اللهم لا تجعل منايانا بها حتى تخرجنا منها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا حدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الله بن سعيد به هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح بالسند الأول. نعم. وماذا وفي الثاني رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن ربيعة ووثقة، ولكن سعيد بن أبي هلال يرسل ولم يصرح بالتحديث وعن ابن عمر، ولا ندري أسمع من ابن عمر أم لم يسمع، ولم يذكر في شيوخه ابن عمر كما في تهذيب الكمال، وهكذا لم تذكر له ترجمة في تحفة الأشراف عن ابن عمر، فنحن نتوقف في ثبوت الحديث والله أعلم. ماذا؟ من طريق أخرى لا أعلم، أنا ما أعلم النصف حاجة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا المطلب بن عبد الله بن حنظل أن ابن عمر كان يتوضأ ثلاثا في طيب، ويسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدت رجاله رجال الصحيح، ولكن أبا حاتم يقول إن رواية المطلق بن عبد الله بن حنبط عن ابن عمر مرسلة كما في تهذيب التهذيب. ها السند الأول سعيد بن أبي ها السند الأول سعيد بن أبي ها وذكرت التعليق ولكن سعيد بن أبي هلال. إذا نصلح ما من شك مع عبد الله بن سعيد بن أبي هند أحسنت يا أخان، ولكن سعيد بن أبي هند انتهينا. عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا حبيب سليم سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر، وفي رواياته عن عبيد الله بن عمر نكارة. نعم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الولاء وهبته. معنى بيع الولاء إذا أعتقت عبدا صار ولاؤه له، معنى أنه لو ورث منقطعا فأنت وارثه، ما له أولاد ولا له ماذا، ما له ورثة من ذوي الأنصبة الظاهر. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وإليك ما قاله أبو زرعة الرازي كما في العلل ابن أبي حاتم قال الصحيح عبيد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، ثم ذكر بسنده إلى أحمد بن إلى حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار به، وبسنده إلى عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن عبد الله به، انتهى المراد منه. قال أبو عبد الرحمن وحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيحين، ولا يعرف الحديث إلا من طريق عبد الله بن دينار حتى قال مسلم في صحيحه أي بعد الحديث هذا الناس عيال في هذا على عبد الله بن دينار. أنت الذي تعطيني هذا الليالي أقرأ في كتابك وغيره أصدق إذا قد طلقت أنا طلقت البارحة شيئا نعم أخافي إن شاء الله أصلح هذا وهذا، إذا ذكرت إلا فإذا جئت بكتاب ذكرتموني جزاكم الله خير. تفضل. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ولا قبله صحيح لا أنتم تقولون ثمانية عشر ما كان ثمانية عشر إيش في النساء ترقيم ترقيم هنا ساقط واحد رقم في النسخة حقتنا ناقص رقم لا ناقص رقم يعني الله تعالى سجل، ولكن أبا حاتم يقول إن رواية المطلق بن عبد الله بن حنبط عن ابن عمر مرسلة. لا ها هو صواب. ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها حدثنا راشد بن سعيد الرملي. ايه يحيى بن سليم عن عبيد الله صحيح قرانه البارحه. اذا كما قلتم فيه اختلاف. قال الامام ابو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله ابن الجهم الانماطي قال حدثنا ضمرة بن ربيعه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ملك ذا رحم طيب محرم فهو حر. هذا الحديث اذا نظرت الى سنده حكمت عليه بانه حسن، ولكن في تهذيب التهذيب في ترجمه ضمرة بن ربيعه بعد ان ذكر انه وثقه احمد وابن معين والنسائي وابن سعد ثم ذكر ان الامام احمد انكر على ضمرة هذا الحديث ورده ردا شديدا وقال لو قال رجل ان هذا كذب لما كان مخطئا. واخرجه الترمذي وقال لا يتابع ضمرة عليه وهو خطا عند اهل الحديث انتهى. وذكر الحافظ الذهبي في الميزان ان ضمرة تفرد بهذا الحديث انتهى. قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج. بكير بن الأشج ما اسم أبيه يا خالد؟ خالد لا يدري بسرعة عندك عبد الله صحيح. وهو بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون المال له. وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد. طيب. وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر به. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح وابن لهيعة متابع كما ترى، ولكن إليك ما قاله الحافظ ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن مع عون المعبود. قال رحمه الله هذا الحديث يعد من أفراد عبيد الله هذا، وقد أنكره عليه العلم بل الإمام أحمد شيء يعد في أفراد مرحبا يعد في أفراد عبيد الله هذا وقد أنكره عليه الإمام أحمد. قال الإمام أحمد وقد سئل عنه يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف في الحديث كان صاحب فقه، وأما في الحديث فليس هو بالقوي. وقال أبو الوليد هذا الحديث خطأ. ثم قال ابن القيم وهذا كما قاله الأئمة، فإن الحديث المحفوظ عن سالم إنما هو في البيع من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع، هذا هو المحفوظ عنه. إلى أن قال وأما قصة العتق فإنها وهم من ابن أبي جعفر. خالف فيها الناس. قال البيهقي في روايته وهي خلاف رواية الجماعة انتهى. المراد من تهذيب السنن أمر عجيب يا أخواننا من تنبه علمائنا المتقدمين في التفرقة في هذا بين البيع وبين العتق، فالصحيح أنه في البيع لا في العتق، والله المستعان. تفضل. ابن لهيعة لو لم يكن متابع لما كان الحديث، يعني لما كانت روايته هنا مستقيمة، لأن يعني الراوي عنه الوقت ليس متفقا عليه. أنا ولو روى عنه روايتهم عنه، رواية العبادلة عنها أصح من رواية غيرهم. أما يعني فهو يقول عبد الرحمن بن مهدي يقول هو ضعيف قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وبارك الله فيك. وهذا أنت تعتمد القول؟ ها؟ قول ابن مهدي في جميع كتبه وغيرها أيضا في مقدمة المجروحين لابن حبان، لعله في الكلام على المختلطين أو كذا، مقدمة المجروحين لابن حبان. ما معنى الحديث الأول يا شيخ؟ ها؟ الحديث الأول ما معناه؟ جميل، قول الحديث الأول ما معناه؟ من هو من المتكلم؟ جميل. معناه أنك إذا ملكت ذا محرم عتق، طيب عتق عليك شخص كان أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته أو بنته أو كذا، كانت مملوكة إما من سبي أو بيع أو شراء، ثم بعد ذلك رجع إليك إما بالشراء وإما يعني قاتلتم أولئك وأخذتموهم وصار ملكا لك، يعني لا يبقى عبدا، لا يبقى عبدا بل يصير حرا بمجرد أن تملكه. لكن ماذا الحديث كما ترى معل، بقي ثبت من طريق أخرى ما أظنه ثابتا من طريق أخرى. ما هو؟ قال أنك قلت بالأمس أن بس يبغى للتعليم. لا، أنت قد صلحتهم البيت جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم. ما حاله يا أخوان؟ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ منهن أربعة. الحديث ظاهر سنده الصحة، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ذكره من طريق هناد أخبرنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر به قال هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل وهو البخاري يقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى سعيد بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وحمزة. قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. حدثت عن محمد بن سويد الثقفي. ماذا؟ يعني كأنه مقطوع. قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساء، فقال له عمر لا تراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجنا قبر أبي رغال. ما شاء الله ما شاء الله، كلام طيب. يعني الصحيح يا أخوان واصبروا على عمر. ومثله ايضا مخالف طلق نساءه من اجل ان لا يرثن هذا الرجل. وذاك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر اربعا. ويراجع بقية الكلام على هذا الحديث في نيل الاوطار تجد ان ابا حاتم وابا زرعة واحمد قد اعلوا هذا الحديث والله اعلم. ابن حسين ماذا؟ طيب بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء بقليته محمد بن العلاء أبو قريب. وهناك محمد بن العلاء النبقي النبقي النبقي وآخر محمد بن العلاء العيني. فهل هو النبقي أم هو غيره؟ الله أعلم. أما النبقي فوجدته في رجال الحاكم، وأما الأيلي فوجدته في العلل لابن أبي حاتم. قال حدثنا ابن إدريس عبد الله قال حدثنا الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال سمع ابن عمر رجلا يحلفوا لا والكعبة. فقال له ابن عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك. هذا الحديث اذا نظرت الى سنده وجدتهم رجال الصحيح ولكنه منقطع. قال البيهقي وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيده من ابن عمر. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا احمد بن جعفر والقطيع قال حدثنا عبد الله بن احمد بن محمد بن احمد بن حنبل قال حدثنا عدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور عن سعد بن عبيده قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقمت وتركت رجلا عنده من كنده ما طيب. فاتيت سعيد بن المسيب فقال فجاء الكندي فجعان. فقال جاء ابن عمر رجل فقال احلف بالكعبه. فقال لا ولكن احلف برب الكعبه فان عمر كان يحلف بابيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تحلف بابيك فانه من حلف بغير الله فقد اشرك. وجاء بيان المجهول انه محمد الكندي كما في مسند احمد. ومحمد الكندي ترجمته في الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وهو مجهول قاله ابو حاتم. واما ما رواه الامام احمد رحمه الله تعالى فقال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن سعد بن عبيده قال كنت مع ابن عمر في حلقه فسمع رجلا في حلقه اخرى وهو يقول لا وابي. فرماه ابن عمر بالحصى وقال انها كانت يمين عمر فنهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال انها شرك. وكذا ذكره ماذا صفحه 60 سندا ومتنا. فهذه الروايه محموله على روايه منصور. في روايه منصور انه لم يسمعه اذ احتمل انه سمع رجلا في حلقه اخرى لم يكن فيها. ثم منصور اثبت واكثر من الاعمش والاعمش ايضا مدلس فعلم ان الحديث ضعيف والحمد لله. نعم يا اخواننا بقي انه جاء من طريق اخرى فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قولا شديدا يحمل على الحديث المتقدم بل على الحديث الصحيحين. حديث الصحيحين ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت يحمد على هذا والله المستعان، لأن حديث ابن عمر هو في الصحيحين إن الله، فأن عمر كان يحلف ويقول وهدي وهدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالنا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم والله المستعان. نعم من المتكلم؟ الخيام. الخيام عندكم درس عن الخيام؟ ها؟ ولا الأشياء ما فعندك كل واحد فلان أيضا ما عندك وحده سنصبر عليه من الليلة والله المستعان. طيب تفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبيد الحداد عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الوحدة، أي يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. انتهى. حديث صحيح أو ما صحيح؟ ها؟ خير. أبو عبيد اسمه عبد الواحد بن واصل وهو من رجال البخاري كما في تاريخ التحديث، فرجاله رجال الصحيح ولكنه شاذ، فقد خالف هذا عبيدة هاشم بن القاسم عند أحمد ومحمد بن عبيد وهو الطنافسي عند أحمد وسفيان بن عيينة عند أحمد وأبو الوليد وهشام بن عبد الملك الطيالسي عند البخاري وأبو نعيم هو الفضل بن دكين عند البخاري أيضا والهيثم بن جميل عند الدارمي وبشر بن المفضل عند الحاكم ووكيع كما في الموارد أي موارد الضمان. فهؤلاء ثمانية منهم من هو بمفرده أرجح من أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل. انتهى. بقي خالف في نادى واكتب كتاب ما وفقت أن أذكر المثل المحفوظ. هكذا خالفوا في نادى. ها؟ الجزء الأول من الحديث. لا. ثم أيضا عمر بن محمد يتابع أخاه عاصما كما عند أحمد وعند النسائي الكبرى كما في تحفة الأشراف والراوي عنه عند أحمد محمد بن إسماعيل وضعيف ولكنه تابعه محمد بن ربيعة عند النسائي ففي التحفة وعن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن الرحماني الحزامي الحراني مصلح المرأة للتقريب الحراني ما هي يا أخوة عن محمد بن ربيعة عن عمر بن محمد بن زيد العمري عن أبيه. انت هناك حراني هناك حزامي الحراني وحزامي اثنين مغيرة بن عبد الرحمن الحراني. يقول المغيرة بن عبد الرحمن بن عوف بن خليل الأسدي أسد خزيمة الحراني أبو أحمد ثقة من صغار العاشرة مات سنة 43 والمغيرة بن عبد الرحمن الحجامي من مات؟ من رجال الجماعة. ها؟ من رجال الجماعة من السابعة من السابعة؟ لا المدينة من الشارع الشرق الحجاب سند المتابعة عند النسائي كما يكون مثل الأشراف لأن الكتاب لم يكن موجودا معي. المغيرة بن عبد الرحمن طيب وثقه النسائي ومسلمة كما في ثاني بالتعليم ومحمد الربيع وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني كما في تعديل التعديل وعمر بن محمد بن زيد من رجال الشيخين كما في تعديل التعديل فالمتابعة صحيحة والحمد لله. كتبت بعدها يا أخوان واللفظ المحفوظ لو يعلم الناس ما في الوحدة ما شار راكب بليل لفظ البخاري اللفظ المحفوظ لو يعلم الناس ما في الوحدة ما شار راكب بليل لفظ البخاري بليل الوحدة يا شيخ ها؟ ما شار راكب بليل الوحدة ليش؟ هذا الذي يعرف البخاري عبر المجلد السادس هذا المجلد السادس يا أخي من الفتح صفحة 137 صباح يا شيخ وهذا ها اي افتاء اي حد رياض الصالحين ها نعم نقرا يا اخي من رياض الصالحين ونقرا من هذا انتك يا اخي وحده لو ان الناس يعلمون ما في الوحده ما اعلم ما صلواتهم بليل وحده وحده احسنت فايت بارك الله فيك صحيح وحتى البخاري وحده انه صحيح الزيد يعني نجيدها اي نعم لفظ البخاري انتهينا من هذا يا اخواننا والحمد لله حتى في البخاري نعم جزء 6 صفحة 137 من غد إن شاء الله يا خالد الرحيم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا زيد بن محمد الدمشقي يزيد بن محمد الدمشقي قال أخبرنا هشام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور قال أنبأنا عبد الله بن العلاء بن جبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال ما منعك أن تفتح ما منعك أي أن تفتح علي كما في عون المعبود وعزاه لابن حبان وهو في تقريب الإحسان إلى صحيح ابن حبان صفحات كذا وكذا نعم هذا حديث ظاهره الصحة وقد كتبته للصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. ما أدري هل قد نقلنا يا أخوان؟ ها؟ سيد عبد الله بن عمر في المجلد الثاني. ثانية والأول. الأول. الأول. الأول. الأول. ظاهره الصحة وقد كتبته للصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. فعسى الله يسر لي حذفه. وذلك أن ابن أبي حاتم قال سألت أبي عن حديث رواه هشام بن إسماعيل فذكر قال أبي هذا وهم دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث نظرت في بعض أصناف محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية هكذا مرسل نعم من شأن عروة نبي ورأيت في جنبه حبيب عبد الله بن العلاء عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى تنبهوا يا إخواننا فإذا خشيت الصبح فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء الذي هو صلاة الليل مثنى مثنى وبقي إسناده وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري فصار متن حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله ابن العلاء الزبر انت وهذا حديث مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة فلم انتهى نظرتم يا اخوان ماذا يعني بصر ونبذ علمائنا الذي لا يصل أحد ولا يستطيع أحد في هذا الزمن أن يبلغ معشار ما بلغوا يقول إنه ركب مثل حديث على سند حديث آخر والله المستعان يعني حديث بعد حديث في الكتاب حديث بعد حديث فأحدهما سقط سنده والآخر سقط متنه وركب ماذا ركب متن حديث على سند آخر ليس لذلك الحديث فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء وهو صلاة الليل مثنى مثنى وبقي إسناد وتقب إسناد محمد بن يزيد البصري فصار مثل حديث محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء الزبر انت وهذا حديث مشهور بروايته أي حديث عبد الله بن العلاء بن جابر مشهور يرويه الناس مرحبا بارك الله فيك مشهور يرويه الناس عن هشام بن عروة أحسنت قلت لا فلما قدمت السفرة الثانية رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب نعم يحدث به عن محمد بن شعيب الشام بن من بن عمار ما هو في هذا السبب فقلت بعض البغداديين أدخلوا فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه فقلت له يا أبا الوليد هذا من حديثك فقال كنت كتبت حديثي كنت كتبت، بل أنت كتبت حديثي كله. فقلت أما حديث محمد بن شعيب فإني قدمت عليك سنة بضع عشر سنة، فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إلي حديث محمد بن شعيب، فكتبت لك مسندا، فقال نعم هي عندي بخطك، قد أعلمت الناس أن هذا بخط أبي حاتم، فسكت. نعم، هل معنى هذا يا اخوان ان هشام وهم، هشام بن عمار وهم؟ رايت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب على ما هو عليه على الغلط، فظننت بعض البغداديين ادخلوه عليه، فقلت له يا ابا الوليد هذا من حديثك؟ فقال أنت كتبت حديثي كله، أنت كتبت حديثي كله. فقلت أما حديث محمد بن شعيب فإني قدمت عليك سنة بضعة عشر، فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إلي حديث محمد بن شعيب، فكتبت لك مسندا، فقال نعم هي عندي بخطك، قد علمت الناس أن هذا خط أبي حاتم، فسكت، لعله حصل لهشام بن عمار وهم كما حصل لغيره. نعم، بالسند يا شيخ، بالسند هشام بن إسماعيل، وفي الأسفل الكلام عن هشام بن عمار. لا بس، يعني هشام بن عمار ما ذكر في السند، وبعدها قدم. ها صحيح، شامه معروف انه شام، لكن لا يمنع ايضا انه حصل الوهم لشام بن عمار. او كانه يعني خطا من المسبحه او شيء. ها خطا لا يراجع العلل الذي هذا خطا من ماذا؟ وفي الكتابه او كذا. هذا الكتاب من هنا ما أظن. يا الله أخواننا من يأتينا بالعلل. كلام واحد وجه. إيه. ظاهر هشام بن عمار وهم كما وهم غيره. يعني هشام بن إسماعيل هو الذي وقع على الشخص. إيه. وهشام بن عمار هو الذي يقتل عليه. إيه. نعم. تبي تأتي بها أخانا مقبول. للتعقل من أجل أن يتأكد الإخوان. بارك الله فيك. المجلد الأول. نعم، أسأل من يقول عن أما باي السند؟ هل هو شام بن اسماعيل وشام بن عمار؟ ها؟ السند شام بن عمار اسماعيل، ولا يمنع ان شام بن عمار رواه على الخطا او اتخذ عليه. نعم، هنا في هذا السؤال لا بد منه، لا بد ان يقول واحد انا شام بن دماج او من غيره. انت اهل بذلك. إذا قال الحفاظ أو حافظ من الحفاظ هذا الحديث لا يتابع عليه فلان، ثم جاء باحث من بعدهم ووجد أحاديث وجد طرقا ضعيفة ليست بشديدة الضعف، فهل يستدرك عليهم أم لا؟ هذا قرأناه في المقدمة من كلام الحافظ بن حجر. إذا قالوا لا يتابع عليهم، اي فلان لا يتابع عليه وهم لا يجهلون هذا. اذا نصوا على عدم صحة المتابعة وان يعني وجدت المتابعة فما تصح يعني قالوا لا يتابع عليه. هنا قد يكون الوهم ممن؟ من قال لا يتابع عليه؟ لا ممن جاء بهذه المتابعات الوهم. يعني ظنها متابعات وما هي متابعات أم لا؟ يعني الذي زاد هذه المتابعة الراوي الذي رواه الحديث من غير طريق الآخر الذي نص على أنه لا تصح المتابعة في حقه قد يكون وهم في السنة. يكون وهم في السنة أو وهم في الحديث ولا وإذا لم يكن وهم. إذا لم يكن وهم فقد يصح الحديث من طريق أخرى يعني قد لا ليس في شديدة الضعف مثل إسماعيل بن عياش ومن جرى مجرى. صحيح إسماعيل بن عياش ومن جرى مجرى عن غير أهل بلده فماذا هو هذا مثل إسماعيل. ما هو إسماعيل وحده من يماثل؟ أجاب الحافظ على هذا فمن يذكر إجابة الحافظ من المقدمة خطرت لبالي الآن. ها يعني تقصد لا يتابع عليه برواية هذا الحديث من هذا الوجه؟ ها لا يتابع عليه برواية هذا الحديث من هذا الوجه؟ المن قال حافظ من الحمار لا يتابع عليه بس وجاء شخص واتى بطرق أخرى. يعني قد يكون مقصود الحافظ المتكلم لا يتابع عليه لرواية فلان عن فلان عن أبي هريرة وإن كان له طرق أخرى يعني من مسانيد الصحابة الأخرى فإن قبل في الحديث. لا هو عن أبي هريرة نفسه عن أبي هريرة نفسه. ها مثل حديث كفارة المجلس قلوا لا يتابع عليه الظاهر بن جريج أو موسى بن عقبة. نعم ثم ذكر الحافظ متابعين وأتى بفائدة جميلة جدا. ها يعني إذا كنت ذاكرا يعني لا يتابعه كبير أحد مثل هذا مثل هذا هذا جواب. ها أنا أجبت الآن هذا لا أنت من أن قلت لعل له لعل هذه الطرق عن صحابة آخرين. لا لا الآن هذا السؤال الذي أوردته يكون الجواب عليه مقصود الحافظ المتكلم لا يتابعه كبير أحد. هذا المقصود أنت قلت هذا. ها أخيرا أنا الآن أقول أنت لا أنت تقوله جوابي لا صوابك هذا جواب. طيب لا أنت أقول ها أقول هذا جواب لا صواب لا لا هذا جواب صحيح هو الذي ذكره الحافظ وقال إنهم يعنون بالمتابعات التي ليست بضعيفة وإلا فهم حفاظ يعلمون أن له طرقا أخرى. نعم يعرفون أن له طرقا أخرى لكن لا يرونها تصلح. قال فعلى هذا فلا يستدرك عليهم. ما أحسن هذا الكلام وقرانه في المقدمة والله المستعان. لكن ما الذي يذهب يحسب ابن عدي؟ ها؟ الذي يذهب يحسب شوائح ابن عدي من الكامل وقد ذكروه من أنه خالف أهل هذا الحديث. انتبهوا جزاكم الله خيرا. نعم لقد قلت له يا أبا الوليد مثبت الكتاب هذا من حديثه وفي الأرض ليس هذا من حديثه. ما شاء الله الله يبارك فيك. حتى نعم انا ظننت عن الاستفهام اهذا من حديثك؟ لا بس احسنت ليس هذا من حديثك. أبو حاتم هو الذي أعلم أبو حاتم هو الذي أعلم هشام أن الحديث ليس من حديثه. إيه أبو الوليد لدي إشكال أنه أنا هشام بن عمار هذا من حديثك؟ إيه نعم. بدل من ليس ليس هذا من حديثك والله المستعان. وأخونا أحمد أبو العينين متوقع أننا سنحكم على كل حديث بما يستحقه وأنا لا أرى هذا. خلى أحد المعلم معلم من أحد أن يبحث عن نفسه بحث والله المستعان. فالمؤذن يؤذن حفظكم الله. بسم الله الرحيم. مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال الذي قبله قال البزار رحمه الله تعالى كما في كشف الأستار حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله نسمى أبي يا أخي علي ها؟ عبد الله عبد الله بن يونس صحيح. أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارا اضربوا بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. وحدثنا عيسى بن موسى نعم الشامي قال حدثنا أحد بن أبي بكير وقال حدثنا أبو بكر بن عياش قال الهيثمي قلت فذكر نحوه. قال البزار لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وقد روى نحوه وقد روي نحوه من وجه آخر وروي بألفاظ مختلفة هذا الحديث إذا هذا الحديث بهذا السند من وجوه بألفاظ من وجوه مختلفة. هذا الحديث بالسند الأول رجاله رجال الصحيح والحديث بالنسائي واستفدنا منه فوائد في النسائي. الأولى أن الحديث في النسائي فليس من شرط جرائد البزار. الثاني أن عبد الله هو ابن عمر وكان المتبادل إلى الذهن أنه ابن مسعود لأن هذه السلسلة تنتهي إلى ابن مسعود كثيرا. الثالثة أن الراجح في الحديث من هذه الطريق الإرسال فقد ذكره النسائي من حديث شريك وأبي بكر بن عياش عن الأعمش ثم قال هذا خطأ والصواب مرسل ثم ذكره من طريق أبي معاوية ونعم ويعلى بن عبيد عن الأعمش مرسلا. طيب انتهينا من هذا. صح عن ابن عمر من طريق أخرى نعم سلسة. طيب أخوكم يقول صح عن ابن عمر متفق عليه نعم عن ابن عمر من طريق أخرى نعم. ها ها طيب ها الأولى الآن يا أخي الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مسروق بن الأجدع ما هو كثير الرواية عن عبد الله بن مسعود هذا المتبادل الذي إلى ذهن الباحث أن عبد الله هو بن مسعود أن عبد الله هو بن مسعود لكن جاءت رواية النسائي تبين أن عبد الله هو بن عمر وليس بن مسعود. يعني جوائد البزار يشترط أن يكون زائدا على الأمهات الست. الهيثمي اشترط أن يكون الحديث لا يذكره في كتابه إلا إذا كان زائدا عن المعلومات الست. يعني هو الهيثم يليس بالنزع. ايه ها؟ هو الهيثم يليس بالنزع. سنة أرجع للرجال أن الحديث النسائي فليس من شرط زوائد البزار. ماذا قد نعم كنت ظننت أنني وهمت من شرط زوائد البزار. ما قال من شرط البزار، ما قلت من شرط البزار. نعم المؤذن يؤذن وجزاكم الله خيرا. وأنا بسم الله الرحمن الرحيم. مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن القاسم يعني بن مخيمرة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقين. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح ولكن في تهذيب التهذيب. وقال الدوري عن المعين الدوري يقين ها عباس بن من محمد ها محمد عباس بن محمد نعم لم يا ابن عم المعين لم يسمع انه سمع من احد من الصحابه انت يعني ان قاسما لم يسمع من احد من الصحابه. وان ما ذكر ابن حبان انه سال عائشه عما يلبس المحرم فان ثبت كان مخصصا بعائشه والله اعلم. ما اسمه أخوان النبي قال لماذا حديث نعم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. على ذلك فقام رجل وقال ابن يخان الظاهر ها